إلى هذه تلاوة القرآنية من فضيلة القارئ الشيخ بدر أحمد مصطفى فليتفضل مشكورا. Thank you. كما تعرف يا مولانا. Oh! عالم من الملوخية على أهل الغربية لتضيف الناس كلها مرحبك عبد الله كان في الشهداء في عميل الجيش اللي بتقرا فيه عارف غلاوته قد ايه انت جيت قلت واجب من راجل قلت واجب صح براحتك محدش هم لا شكل الصبح مش مشكله اول يفتح عليك ربنا براحتك يا عبد الحاج What?